الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد تحدثنا في الجلسة الماضية عن مقام المعاشرين. اليوم سنكمل مقام المعاشرين ثم نتحدث عن مقام التعبد. في مقام المعاشرين تحدثنا عن كتاب الوقود في الحديث الأول، حيث ذكرنا أو وقفنا جملة من الأحكام وجوب إقامة الصلاة في أوقات مخصوصة. ثانيا، يندب إقامة صلاة العصر في أول وقتها. ومن الأحكام ذكرنا وجوب تعليق الأحكام التكليفية بالوضعية، وجوب مراقبة العلماء للأمراء. خامسا، سنية المراقبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى أحكام أخرى على هامش ما ذكرنا من أحكام، أن أول حكم أو أول معلم من معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يستغرق إسلام العبادات. بينا هذه المقاصد، قلنا هذه تسمى بمقاصد بأحكام المقاصد، وأحكام المقاصد إشارة إلى قراءة الأحكام التكليفية والوضعية بالمقاصد بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا حكم تكليفي، وهذا كذلك هذه الأحكام تكليفية. تعليق الأحكام التكليفية بالوضعية هذا حكم وضعي. فرقنا بينهما من حيث القصد، وقلنا الوجوب يقرر فيه الإيجاب ويعتقد على سبيل الدوام، والمندوب يقرر فيه الإيجاد دون اعتقاد الإيجاب وإن بالدوام عليه، فهي قراءة بالمقاصد. أما تعليق الأحكام التكليفية بالأحكام الوضعية فهي على سبيل الوجوب، بشرط أن يلتفت إلى هذا التعليق من حيث القصد كما سنبين، أن يلتفت إلى وجه تعليق الأحكام التكليفية بالوضعية حيث الإحالة على المعهود تحصيلا لتعميم الأحكام، وهذا ما سنتطرق إليه في الأوصاف. هذا عن الأحكام. أما مقاصد الأحكام، والمقاصد مقاصد الأحكام التكليفية دائما ترتبط بثمرات الأحكام، والفرق بينهما بين الأحكام ومقاصد الأحكام بقولك لما، الفرق عندما تسكت لما فأنت في مقاصد الأحكام، وحيثما ألحت لما فأنت في أحكام المقاصد. قل أنزل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قال لما في إيجاب أحكامك، على وجه مخصوص بما تحقيقا لمصلحته. إذا لا تسأل بقولك لما إلا من حيث السؤال عن المصلحة الجزئية التي تريد أن تجريها من وراء انتفال الحكم وفق ما قصد التشريع. لا نخرج هذه المقاصد المرتبطة بثمرات الأحكام. نقول لما أوجب الشرع إقامة الصلاة في أوقات مخصوصة؟ ما الحكمة من ذلك؟ نقول لمصلحة في الوقت. لمصلحة في الوقت بمعنى أن ربط الحكم التكليفي بزمن مخصوص دليل على وجود مصلحته، ولكننا نجهل هذه المصلحة تفصيلا. وهنا يأتي السؤال، هل عدم ذكر المصلحة تفصيلا يقتضي عدم وجود المصلحة فعلا؟ لا يقتضي ذلك، لأن الشرع لا يفعل عبدا، لا يأمر بعبد، عودنا التشريع. إذا المعهود الشرعي ماذا يقرر؟ يقرر تعليل الأحكام، الأحكام معللة في الشريعة الإسلامية، وإن غاب التعليل في بعض جزئياتها أو المعهود الشرعي مع أن لكل حكم حكمة، كل حكم له حكمة. هل تخلفت هذه القاعدة في التشريع؟ لم تتخلف، قد تتخلف في بعض الجزئيات وفي بعض الأبواب، ولكن تخلفها لا يعني عدم وجودها. فعدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، عدم الوجود قاعدة. نتهم أنفسنا نحن بأننا لم نحصل أو لم نهتدي إلى وجه المصلحة في تلك المسألة، وإلا فالتشريع لا يفعل إلا لمصلحته تفضلا منه سبحانه وتعالى. نحن لا نلزمه بشيء ولكن من باب التفضل، فعدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. إذا الدليل الإحالة على المعهود. الدليل الثاني التسمية، من حيث التسمية ما تخلفت عنه العلة في بعض المواقع، ماذا نسميه؟ نسميه بالوصف التعبدي. ما غابت عنا علته سمي بالوصف التعبدي، وهذا ما سنبينه في مقام التعبد. إذن التسمية سمي بالوصف التعبدي، هو مكون من قيدين: الوصفية والتعبدي هو انتفاء العلة. والوصفية ماذا تعني؟ تعني التعليل. الوصف عند الأصوليين هو العلة. إذن كأن العلماء جمعوا بين متناقضين، سمي وصفا فهو أقرب إلى التعليل، وتعبديا ينتفي فيه التعليل. كيف نجمع بين الأمرين؟ نجمع بينهما أن انتفاء العلة هي في ذهن الناظر، أما ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون، فإن الأحكام مرتبطة بعلل بالنظر إلى معهود الشرع. إذا نظرنا إلى معهود الشرع نقول الشريعة معدلة كلها، حتى وإن غاب التعليل في تفاصيل الأحكام فهي معدلة. وها هنا نستنجد بقولنا نفي الأخص، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأعم الأخص هنا العلة الجزئية التفصيلية، والأعم التعليل المجمل. هذا شرحناه في الجلسات الماضية بين التعليل المجمل والتعليل الجزئي. الشريعة معللة، السلام، الشريعة معللة، وهذه قاعدة كلية لا استثناء فيها. الشريعة معللة تعليلا جزئيا، هذه ليست كلية. لما؟ لأن شطرا كبيرا منها ليس معللا تفصيلا، قسم العبادات مثلا غير معلل. فنفي العلل الجزئية لا يستلزم نفي العلل الكلية. إذا في الأخير ماذا؟ نقول بأن الأحكام معللة. ورد حكم يجب إقامة الصلاة في أوقات مخصوصة، ما المصلحة في ذلك؟ لا نعرفها تفصيلا، ولكن نعرفها إجمالا من أنه طالما صح الخبر حيث الإيجاب فهذا الحكم لوجود مصلحته. ما هي؟ نحن نجهلها تفصيلا، نحن نجهلها تفصيلا. إذن حكمنا على وجود مصلحته بما هو معهود للشرع، وتعلقنا بالتسمية، وجلبنا قاعدة نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم في تفاصيل الشريعة الإسلامية، وهذه قاعدة مضطردة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. فنفي التعليل الجزئي لا يستلزم نفي التعليل الكلي. إذا الحكم الأول يجب إقامة الصلاة في أوقات مخصوصة، قلنا لمصلحة الوقت. وهنا راح يزيدوه في الإضافة، كل ما روعي فيه مصلحة المكلف فهو على الأعيان. المصلحة في الوقت لمن؟ للمكلف، لأن كل مكلف ينبغي أن يؤدي الصلاة في أوقات مخصوصة توقفت عليها حقيقة الإيمان. إذن مصلحة الوقت لمن؟ هي مصلحة المكلف. نقول كل ما روعي فيه مصلحة المكلف فهو على الأعيان، وكل ما روعي فيه مصلحة التكليف فهو على الكفاية، فهو على الكفاية. تحفظ هذه القواعد، كل ما روعي فيه مصلحة المكلف فهو على الأعيان، يجب على كل فرد فرض، وكل ما روعي فيه مصلحة التكليف فهو على الكفاية. الأذان سيقى على الكفاية، ولم ترعى فيه مصلحة كل فرد فرض، ولهذا إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما العين فروعي فيه المكلف، مصلحة المكلف، لهذا أوجبها المولى عز وجل على كل مكلف. فهذه المصلحة، هذا الوجوب عيني يجب على كل مكلف بشروط أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها المخصوصة. لما؟ لأن روعية مصالح مصلحته، وما روعية فيه مصلحة العباد فهو على الأعيان. نعيد ترتيب هذه المصالح من جديد حتى نأتي بالمصالح الأخرى. شيخ إسماعيل قال لي رفقا بالقوارين السبورة، هي الأصل أن نأتي بأفضل منها. إذا المصلحة في ذلك رعي مصلحة المكلفين على الأعيان، على الأعيان. منع المصلحة الله أعلم بها، ولكن هناك حكم، هناك حكم ذكرها العلماء. نحن اتفقنا على أن المصالح والمقاصد لا بد أن تدل عليها أدلة بالاعتبار. أما الحكم التي تلتمس توسما فهذه ليست من المقاصد. ولهذا من الأخطاء الشائعة في المدونات المقاصدية عند الحديث عن تاريخ المقاصد، تاريخ المقاصد بدأوا بالحكيم الترمذي وانتهوا بعلال الفاسد الإمام طاهر بن عاشور. الحكيم الترمذي له كتب في الأسرار، والأسرار ليست هي المقاصد، ليست هي المقاصد، لأن الأسرار لها حكم خاص دليلها الذوق والتوسم. فنحن نتحدث عن المعاني المقصودة للشارع ولا بد أن نستدل عليها بأدلة، ونكرس فيها قاعدة الاحتياط. ماذا قلنا؟ يكرس في تحصيل المقاصد الاحتياط، وتكريس الاحتياط يكون بتكثير الأدلة. لهذا ما قيل من حكم فهي محض حكم ولا ترتقي إلى مستوى المقاصد. وتذكرون أنه في الجلسات الأولى عندما بدأنا بالقسم النظري من الانتقادات التي وجهت إلى تعريف الإمام الشاطبي من أنها الحكم الملحوظة لطاهر بن عاشور، الحكم الملحوظة للشارع. قلنا الحكم، هذه الحكم فيها إشكال، لأن الأصل الحكمة عدم الانضباط وعدم الاتراك في اللغة الأصولية. ونحن نتحدث عن علم قد ثبت بمستندات وأدلة. ذكرنا أنه من الانتقادات الموجهة للتعريف ذكر الحكم في مواطن علم المقاصد. علم المقاصد علم لا بد حتى يكون إماما أن تدل عليه أدلة بالاعتبار. نقول الحكم، وقد نقول الأسرار، ولكن ليست هي المقاصد. بالعكس، نحتاج إلى علم المقاصد لترقية الحكم والأسرار. نحتاج إلى علم المقاصد لترقية الحكم والأسرار. شأن الحكم والأسرار كشأن الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها في فضائل الأعمال. فهذا الحكم تذكر، ولكن لا نستدل بها لما؟ لأننا نشك في مرادها أو حملها على مراد الله سبحانه وتعالى. من الحكم قالوا رعي مصلحة المكلفين على الأعيان من حيث رعيه لمشاغل الناس. توقيت الصلاة كما يقول الإمام طاهر بن عاشور في شرح الموطأ، يقول هذا التوقيت مرتبط بمشاغل الناس، لأن الصلاة أصلا توقيتها ارتبط حتى لا يتعارض مع مشاغل الناس لتحصيل حوائجهم. إذا رعي مصلحة المكلفين على الأعيان. يندب إقامة صلاة العصر في أول وقتها، فيها مصلحة التعجيل، مصلحة التعجيل. وهذا ما يشير إلى فضائل الأوقات. فضائل الأوقات تعجيلها مرتبط بالبدار إلى تحقيق الامتثال، إلى تحقيق الامتثال. وجوب تعليق الأحكام التكليفية نشرحها. قلنا شاء المولى عز وجل أن يجعل للصلوات أوقاتا، أول الوقت وسط الوقت وآخر الوقت، لتشهد الأوقات على المكلفين. وزد على ذلك في التعجيل مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ تحصيل الرضا، أن تحصل رضا المولى عز وجل، لأن الآمر يأمرك ويتشوه إلى إيقاع الأمر. من مقاصد الأمر ما هي؟ إيقاع المأمور. فالآمر يتشوه إلى أن توقع، وكلما عجلت في إيقاع الأمر كلما تحقق مقام الرضا عند الآمر. ففي البدار فيه مصلحة. التخلف عن الوجوب ها هنا كذلك لمصلحته، يعني العدول من الوجوب إلى الندب حتى لا نحرج المكلفين. وهذا نتحدث عنه في الأوصاف الكلية، وجوب إقامة أو وجوب تعليق الأحكام التكليفية بالأحكام الوضعية. المصلحة فيه الإحالة على معهود المكلفين، وهذا في حد ذاته مصلحة. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال قيل عنه نهى عن رطانة الأعاجم، نهى عمر عن رطانة الأعاجم، يعني نهى عن تعلم لغة الأعاجم في أزمنة شوكة الإسلام. تعليل هذا الحكم ماذا؟ قال لئلا ندخل عليهم السرور بتعلم لغتهم، لئلا ندخل عليهم السرور بتعلم لغتهم. إذا هو نهي له علة وله حكمة. كذلك هنا عندما تحيل على لغة المكلفين، هذا إدخال السرور على المكلفين. هذا الشرع الرباني تنزلت أحكامه بلغته وأحال على أعراضه، فماذا نحصل فيه؟ حصل بهجة وسرورا. إذن فيه مصلحة، المصلحة في الإحالة، إحالة الأحكام على ما هو معهود عند المكلفين من سنن كونية، وهذا ما فيه من المصالح. وجوب مراقبة العلماء للأمراء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصلحته في حفظ الكليات الخمس اختصارا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحفظ به الكليات من حيث العدم، لأن الكليات تحفظ من حيث الوجود وتحفظ من حيث العدم. حفظ الكليات من حيث الوجود بالصلاة، الصلاة يحفظ بها الإيمان. حفظها من حيث العدل الحدود، من بدل دينه فاقتلوه، هذا خطاب لحفظ الكليات من حيث العدل حتى لا تنعدم. ومن حيث الوجود ما به قيامها، كما يقول الإمام الشاطبي، حفظ الكليات من حيث الوجود فعل ما به قيامها. فقال أصول العبادات تحفظ الدين، أصول العبادات تحفظ الدين، ومنه الحديث عن الصلوات. إذا وجوب مراقبة العلماء للأمراء الحقيقة فيها حفظ للكليات. سنية الملاطفة، هذا مقصد الدين، وما يحققه من مصالح. ما دخل الدين شيئا إلا زاله، والأصل في الدعوة إلى المولى عز وجل أن تكون هناك مناظفة. لما؟ لأن أحدكم قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلى ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل جهنم فيدخل إلى جهنم والعياذ بالله. والعبرة بالفوات، أنت في موطن قد تكون ناصحا وتأتي عليك الأزمان فتكون منصوحا. ماذا نفعل حتى يبارك المولى عز وجل في طرائقنا؟ أن ندعو الناس بحب، الدعوة إلى الله حب للآخر حتى تصل إلى قلبه، ولن تحصل ذلك إلا بسنية أو بالمراقبة. هذه من جملة المصالح. طبعا ليس الغرض من هذا العمل أن نفصل كل حكم، هذا ليس من المقاصد، أن نجمع كل حكم من النص أو أن نشير إلى كل مقصد، وإنما العبرة أن نعرف المنهج، ما هو المنهج الذي نسير عليه في التحصيل. القسم الأخير هو قسم الأوصاف الكلية، هذا آخر قسم في تخريج الأحكام والحكم والعلامات الكلية بمقام المعاشرين. فنقول من خلال التتبع ماذا وجدنا؟ وجدنا أن من العلامات، طبعا شرحنا ما معنى الأوصاف الكلية، قلنا هي العلامات الملحوظة في التشريع، نلاحظها في التشريع، وهي علامات في الحقيقة تمثل المنهج التشريعي، وإن شئت قلت أن الأوصاف الكلية هي خلفية المنهج التشريعي، خلفية المنهج التشريعي. عندي مثلاً هذه النظرية هي أحكام، وهذه مصالحها. ما هي الخلفية التي أنتجت هذه المنظومة؟ ما هي الخلفية؟ الخلفية تكون لنا علامة مثل ما قلنا الإشارات الضوئية لتسير في الطريق التشريعي. إذا العلامات هي خلفية التشريع، خلفية التشريع. الخلفية التي تحصل عند قراءة هذه الأحكام، نقول بأن من العلامات السماحة، سماحة الإسلام، سماحة التشريع. من العلامات التيسير، من العلامات الرحمة، من العلامات الضبط والتحديد، من العلامات كراهية التحديد، من العلامات التقرير والتغيير، من العلامات كذلك المساواة، ومن العلامات العدالة، من العلامات نوض الأحكام بالأوصاف والمعاني لا بالأسماء والأشكال. بمعنى أن المفتي الذي سيفتي في التشريع لا بد أن يراعي هذه العلامات. من أين حصلت هذه العلامات؟ من تتبع منهج التشريع، من مقام المعاشرين أو مقام التعليل أو مقام اللسان العربي أو مقام المناسبة، كما دائما نبين على تلك الأوصاف. السماحة بينة والتيسير بين، يعني يدل عليه الآحاد والكليات. تعليق الأحكام بوقت من إلى، شأنه كشأن الأستاذ الذي يضع أو يحدد عدد المحاضرات التي يمتحن فيها الطالب. حدد لك صلاتك من إلى، ففيه رحمة وفيه تيسير وفتح لباب الاختيار. وهذا يخالف مقام الاستبدال، لأن المستبد حتى يظهر قوته يلزمك بوقت مخصوص ووعد مخصوص ووعيد مخصوص كذلك، لهنا فيه فسحة، فتتجلى رحمة الإسلام وسماحته. والضبط والتحديد هنا بين من إلى. كراهية التحديد أطلق هنا، أطلق جعل للصلاة أول الوقت ووسطه وآخره، فراوح هنا ضبط وفي داخله كراهية ضبط، لأن لا تنسجم المصالح إلا بالقاعدتين. ولهذا دائما نقول أن الشرع ذكرناها في المقدمات، الشرع راوح بين المقامات، يراوح بين المقامات، يتعبدك بالعموم وبعد يتعبدك بالخصوص. بالمطلق يقابله المقيد، بالقاعدة العامة يقابلها الاستثناء، بالأمر يقابله النهي، في الأمر إلزام يقابله عدم الإلزام، في النهي إلزام يقابله عدم الإلزام، العزائم الرخص، الكليات الجزئيات، الضبط والتحديد كراهية التحديد. إذا الشريعة الإسلامية لا توجد سماحة كسماحة الإسلام، حيث وجد فيها ضبط وفي داخل الضبط كراهية الضبط، لأن لا تنسجم ميزان المصالح وضبط المفاسد إلا بأن تراوح بين هذه المقامات. فهذه بينة. التقرير والتغيير، الشرع عندما أتى على أعرافه، يعني الصلاة والتوجه إلى الكعبة إلى البيت، الطواف السعي، كل هذه العبادات مألوفة عند العرب، دخلها ما دخلها من الشركيات ولكنها كانت معروفة عند العرب. فماذا فعل الإسلام؟ هل ألغى كل عبادة وجدت في الزمن في زمن الخطاب؟ لم يبقى كل عبادة، وإنما طبق عليها قاعدة التقرير والتغيير، إقرارهم على عباداتهم، وفي إقرارهم على عباداتهم إدخال السرور عليهم إدخال السرور عليهم ورفع المشقات عنهم، وفيه تغيير لما يخالف مقاصد التشريع. إذا إثبات الشيء لكونه لا حرج في تقريره، إلغاؤه لأن فيه حرج في إقراره، إلغاء لمصلحة وتقرير لمصلحة. يعني رؤية رجل في المجتمع الجاهلي بعد دخوله الإسلام يسوق بدنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها، لأن من عوائد الجاهلية أن البدنة لا تركب. فجاء هذا الوعيد بقوله ويلك أو ويحك اركبها حتى يبطل تلك العادة الجاهلية. تحرج العرب في السعي بين الصفا والمروة صحابة لوجود أصنام، فتنزل الآن لأنه لا حرج في الطواف، لا حرج في الطواف بالكعبة وفي السعي حتى مع وجود تلك الأوثان وتلك الأصنام، لأنه احتاج إلى فترة زمنية في إلغاء الفساد. وهذا منهج تشريعي معروف عند تتبع مناهج التشريع. المساواة، ماذا قلنا؟ رعي مصلحة المكلفين على الأعيان، فالناس شركاء في العطايا في التشريع. نحن نظن أن الصلاة تكليف، في الحقيقة هي عطية، هي منفعة، والناس شركاء في المنافع. الأشياء التي لا يعرف المكلف منافعه فيها يلزمه الشرع بفعلها، يلزمه الشرع بفعلها، وقد يلوح ببعض المنافع، ولكن هذا ذلك التلويح لا تحصل منافعه إلا إذا ذاق، لهذا سمى حلاوة، أن يذوق حلاوة الإيمان، يتذوق حلاوة الإيمان إذا ارتبط كما قلنا وانبسطه الإذلال، قبضه الإذلال. فالأحكام جاءت على حد سواء لتوزع المنافع بين الناس، فكأن الشرع قال لنا هنا من حضر قسمة فليقتسم، لأنه باب الوقود ماذا قلنا فيه الوقود، ومن حضر القسمة فليقتسم. العدالة، الغرم بالغرم، من صلى في أول وقت ليس كما صلى في الوقت الثاني أو في آخر الوقت. وماذا تقول العرب؟ تقول الصيفة ضيعت اللبن، الصيفة ضيعت اللبن، يعني في الحرم عند المحراب النبوي، لا تحب تصلي عند المحراب النبوي، ولكن فيه من يقيم هناك ويأتي واحد بعد ساعات، تقول له الصيفة ضيعت اللبن، ولا تساوي بين مبكر ومتخلف. نوط الأحكام بالأوصاف والمعاني يدل عليه أن الأحكام لو تنزلت مجردة عن الحكم لما كان تشريعنا تشريعا، وإنما تنزلت الأحكام والعبرة فيها بماذا؟ العبرة فيها بالمصالح بالمنافع. ولك أن تقول، وهذا هذه قاعدة كلية، التشريع مصلحة، التشريع مصلحة، ولك أن تقسم دون أن تكون حامدا، التشريع مصلحة وإن كان فيه تكليف، لأنه تحصيل المنافع لا بد أن تهز إليك بجبع النخلة، يسميها الإمام الشاطبي بالمشقة المقدور عليها. التكليف فيه كلفة ولكنها كلفة مقدور عليها، لا تقاوم المصلحة التي يجنيها المكلف. فلهذا قلنا كل الأحكام مرتبطة بالمصالح. وهنا عن هامش لابد أن نتحدث عن شيء، هل كلما وجدت المصلحة وجد شرع الله، أم أن كلما وجد شرع الله وجدت المصلحة؟ ها؟ ثانية والأولى غير صحيحة؟ ها؟ المفروض اثنين معا. الآن في قراءة تنكر أن أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هذه تنكر هذه المقولة، ولكنها مقولة صحيحة، مقولة صحيحة، لأننا نتحدث عن المعيار الشرعي، المصلحة بالمعيار الشرعي، أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وإنما وجد شرع الله فثم المصلحة. إذن المصلحة أصل من أصول التشريع، فتحتاج إلى أن تلتفت إليها بالمعيار الشرعي لا بالمعيار الذاتي. نوض الأحكام بالأوصاف والمعاني لا بالأسماء والأشكال، لا بالأسماء والأشكال. لما أتينا بهذه الأوصاف في هذا التحقيق؟ لأن القصد لرحلتك التشريعية ما هي؟ أن تستثمر المنهج في نوازلك، أن تستثمر المنهج في نوازلك، لا أن تبقى حبيس الدار. لأن الحديث عن الأحكام في تلك الأزمنة وعن المناهج والتغني بها دون تنزيلها على الواقع، هذا حقيقة تسويد للصحائف. وفي الحقيقة أنا لا أخفيكم ولي أدل للدكتور نبيل، في جلسة مع الدكتور شعرت أننا في القرون الحجرية في تشريعنا. حقيقة نحن في القرون الحجرية. لما؟ نحن نحفظ المناهج ونحفظ المتون، ولكن لو نطق من الزمان لهجانا. لما؟ لأننا رانا حابسين عند التراث، عند تراثنا. ولو عرضت عليك النوازل الحديثة بتخصصات مختلفة لقضيت العجب ولا سكت. وإني أقول سيأتي على الناس زمان راح يقول للفقيه لو أبصرتنا لعلمت أنك في الفقه تلعب. المتون ليست غاية، حفظها ليس غاية أن تحفظ متنا، الغاية أن تحصل هذه المناهج، هذا الميزان لتواكب هذه النوازل المتطورة بشكل حتى أضحك أكبر من المناهج التي نحفظها، أكبر بكثير من المناهج التي نحفظها. هذا بالنسبة لمقام المعاشرين. ننتقل إلى مقام التعبد. هل من سؤال حول النقيب؟ ربما أزيد المسألة بيانا. نقول كل فتوى إذا أردت أن تحاكمها ووجدت الفتوى تعارض هذه الأوصاف فاعلم أن هذه الفتوى مخالفة لمقاصد التشريع. كل فتوى يراعى فيها الرحمة، يراعى فيها التيسير، يراعى فيها الالتفات إلى علم الميزان، يراعى فيها الالتفات إلى منهج التقرير والتغيير. هذا منهج قائم لذاته. من أين يحصل؟ يحصل من تصور دقيق لمنهج التشريع والواقع الذي تعيش فيه. هل من سؤال حول هذه؟ تفضل. هي موجودة. نعم. إذا كانت ترد. وقس عليها الآن الفتاوى عن الهوى والأحكام الاتجارية. الأحكام الاتجارية كلها فيها إشكالات. لما؟ لأن الحكم الشرعي الآن في هذا الزمان يحتاج إلى أن تقدم رجلا وتؤخر قبل أن تفتي أو قبل أن تحاكم مصر، لأنه عندها ارتباطات معقدة جدا وتحتاج من الناظر أن يتريث، ولا يمكن للتشريع أن يكون على الهواء، مستحيل أن يكون على الهواء. إذا كان من باب إبراز عضلات فكرية أو شهرة معينة. أما المخلص المنصف فالأصل أن يوطن نفسه بأن يقول لا أدري حتى يخضع النازل إلى مخبره. ودائما ننادي بالمخبر الشرعي الذي تتمالى عنده كل التخصصات، لأن الفتوى الآن ما عندهاش علاقة بالمتون فقط، لها علاقة بالنوازل الحديثة العلمية الحديثة، تحتاج إلى أن تتصورها قبل أن تحكم عليها. لماذا؟ بخلفية. هذه الخلفية لابد أن تتبرم عليها لتقوم بتنزيلها على الواقع أو على النازل. هل لي سؤال آخر؟ نعم. يعني صار التشريع لسير المستضعفين لتعميم الأحكام. هنا في كلمة طيبة للإمام طه بن عاشور يستدرك بها عن الإمام الشاطبي في قوله إن الشريعة أمية. ماذا قال الإمام طه بن عاشور؟ قال لم يلتفت الإمام الشاطبي إلى أن الأمة ينتقل حالها أمرها من حال إلى حال. كانت أمية في تلك الأزمنة، ولكن أمر الأمة ينتقل من حال إلى حال آخر. هل لي سؤال آخر؟ تفضل. سواء مع الإخفاء في الأحكام البسيطة، بالتالي يفرق، هل يمكن أن نقول أو هل يمكن أن نفرق بين الأحكام على هذه الشاكلة والأحكام الشرعية التي علاقة لها علاقة بالنواقض الشرعية في كل ما على هي الفتية؟ ما معنى الفتية؟ ها؟ يعني مأخوذة من الشيء الفتي، الفتوى متعلقة بالفتي أو متعلقة بالفتى، حديث النشأة. لهذا الفتوى في الاستباحة لا تطلق على الأحكام القديمة المعروفة، وإنما تطلق على النوازل. والإشكال الذي دفع إلى ظهور مثل الفتاوى على الهوى هو ابتعاد الناس عن شرعها. يعني الآن ما يلقى في النوازل الفضائية في الحقيقة هي مسلمات لا تحتاج إلى فقيه لكي يفتيها فيها. نتيجة ابتعادنا عن التشريع غاب عنا حتى المسلمات، وأصبح يسأل كل أحد، وقدم كل أحد في مجال الفتوى. الفتوى تنحصر فقها في النوازل، هذه الفتوى. أما أن تنقل شيئا فتحيل على ما هو مقرر في الكتب. أنا أقول لك يعني في مجالس العلم في دمشق كانت إذا عرضت المسلمات لا يفتي بها العالم. مجالس الدكتور بوطي رحمة الله عليه إذا سئل عن فتوى بسيطة فلا يفتي فيها في المجلس، وإنما يقول المستفتي عرض للكتب وقرأ هذه الفتوى، لأنها من المسلمات لا تحتاج إلى، ليست هذه من باب الفتوى حتى تعيد الناس إلى دينهم، حتى يقرأوا ويتعلموا ويصبح الدين كلا أم عاما كما كان سابقا. في سؤال آخر؟ أكيد. يعني الآن إمام الحي المفروض يكون عنده هذه الثقافة، فهو الذي يسأل في الحي. يعني ابن الحي لا يسأل غير الإمام الذي في مسجد الحي، لا يلجأ إلى طرق أخرى. متى يلجأ؟ عندما لا يجد. هذا الذي دفع إلى ظهور هذه البدع في زماننا، الفتوى على الهوى. هذه من البدع الحديثة الحقيقة تهدم وتحرق الدين، تحرق الدين، لأن القضايا التي يفتى فيها قضايا عجيبة جدا. تفضل. شيخنا مسألة فتوى التحريم وكراهية الضبط والتحريم. إن شاء الله. شيخ إسماعيل هذه تحتاج لليل، سامحني. إذا الضبط والتحليل، هذا روح فيها التشريع بين الضبط وبين كراهية الحد، أي كراهية الضبط. شرعنا مثلا في العبادات ما هي القاعدة الأليق به؟ الضبط والتحديد ولا كراهية التحديد؟ الضبط والتحديد. إذن له علاقة بالضبط، لأنه لا يعبد إلا بما شرع. والمعاملة الأصل فيها عدم التحديد، لأن روعي فيها أعراف الناس. دليل الإمام مالك يقول هذا يجوز لأنها من تجارة الناس، لا يجوز لأنها ليست من تجارة الناس. يجوز تأجيل الفحول لإنزاء مدة معلومة، هذا رعيا لأحوال الناس ولأعرافهم. إذن هذه مرتبطة بماذا؟ بعدم التحديد. ليست كالعبادات باختلاف التعلق. العبادة متعلقة بمقام التعبد، وهذه بمقام حظ المكلفين. ما دام علقت احكامها بحظ المكلفين فالاصل فيها كراهيه التحديد. ولكن اذا عدنا مثلا في المعاملات، لو وجدنا المعاملات فيها قاعده الضبط والتحديد، كيف ضبطت المعاملات؟ باربعه اصول، وزاد مالك اصلين اذا صارت سته. فالمعاملة من جهة مضبوطة من حيث أصولها الست، وغير مضبوطة من حيث جزئياتها. فكأن الشرع ماذا قال لك؟ ادخل للمعاملات، قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك هذه الأصول. ما هي الأصول؟ تهي عن التدليس، عن الغش، عن الضرر، عن المقامرة، عن الربا. هذه الأصول التي ينبغي أن تنضبط بها عند دخولك إلى قسم المعاملات. فماذا نقول؟ نقول المعاملة يراوح فيها المكلف بين مقامين، بين مقام الضبط والتحديد حيث ضبطت الأصول، وبين مقام عدم التحديد. لما؟ تحقيقا لمصلحتهم. لو ضبط الشرع كل المعاملات لأوقع الناس في حرج، ولو أطلق العنان للحظ في العبادات لهام الناس في عباداتهم، كل إنسان يتوجه إلى قبلة حيث شاء ويجتهد. إذن كان الناس أوزاعا يختلفون، والقصد إلى أن تجتمع هذه القلوب إلى جهة واحدة تحقيقا لهذا القصد فيناسبها الضبط، وتحقيقا لهذا القصد يناسبها عدم الضبط. نطبق هذه القاعدة على المواقيت، على ما ذكرناه في المواقيت. فماذا نقول؟ نقول الشرع ضبط لنا أول الوقت، هذا أول الوقت، وهذا آخر الوقت، هذا في كل الصلوات ما عدا صلاة المغرب، ما عدا صلاة المغرب لها وقت واحد بمصلحته كذلك. إذا أردنا أن نطبق القاعدة ماذا نقول؟ هل وقت صلاة العصر مضبوط ضبطا جزئيا؟ ليس مضبوطا ضبطا جزئيا، لأن فيه من إلى، ولك الخيار في هذه المدة، لك الخيار في هذه المدة. من الذي ضبط أو الأصول التي ضبطت؟ ضبط أول الوقت وآخر الوقت، ولم يضبط ما بينهما، لم يضبط بينهما، فلك أن تؤدي الصلاة في الأول أو في الوسط أو في الأخير، وإن كان التشوه شرعي إلى أن تؤدي في أول الوقت. وهذا الذي رجحه الإمام مالك في الموطأ من حيث سوقه الأحاديث، كل أحاديث التي ساقها في باب الوقود تشير إلى أن أول الوقت متشوه إليه. هذا قلنا يندب إقامة صلاة العصر في أول وقتها، وليس صلاة العصر فقط بل كل الصلوات. صلاة المغرب لها وقت واحد لعلاقتها بالصيام، لها علاقة بالصيام، وأمر التشريع بتعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار، فلهذا جعل لصلاة المغرب وقتا واحدا، أو جعل لها وقت واحد. واضح المسألة؟ أعد؟ يعني تعلق الضبط والتحديد ما كان تعليله تعليلا إجماليا. الضبط والتحديد ما كان تعليله مجملا، وعدم الضبط والتحديد ما كان تعليله تعليلا جزئيا. لا تلازم بينهما، لا تلازم، يعني ممكن يكون التعليل المجمل في عدم الضبط، في عدم الضبط يعلل تعليلا مجملا، وممكن يعلل تعليلا جزئيا. لأن الفرق بين التعليل الجزئي والتعليل الكلي ذكر العلة، فالشرع قال بنص على العلة في غير المضبوط، في غير المضبوط، وقال يسكت عن العلة في المضبوط كذلك. نعم. مقام التعبد، وبعدين سنعود إلى مقام التشريع. اليوم لابد أن ننهي المقامات. إذا المقام التعب، كما جرت العادة نبدأ بتوطئة في مقام التعب. نقول هذا وإن كان الآخرة زمانه من حيث الترتيب فهو قبر مشترك بين جميع المقامات. إذا مقام التعبد هو قدر مشترك بين المقامات على القول أو على اعتبار، على اعتبار لأن سنبين أن هذا المقام فيه شقان، من خلال تعريفه سيتبين معنا أن لمقام التعبد شقين من خلال بيان حقيقته. إذا هو قدر مشترك بين المقامات على اعتبار، بمعنى أن المعاشر لن يحصل شرف الملازمة إلا إذا كان عبدا متعبدا متحنكا للملازمة، أن تلتزم بمقتضى ما أمر وأن تنتهي عن مقتضى ما نهى. في مقام التعليل يعني أنت تحتاج إلى مقام التعبد في تخليص العلل، لأن مقام اللسان يعني تحتاج فيه بالتحصيل إلى مقام التعبد. مقام التعليل تحصيل العلل، إذا غم تحصيل العلة لجأت إلى مقام التعبد واللجوء. مقام المعاشرين كذلك قلنا هو فهم، مقام المعاشرين ربطناه بالفهم، بفهم ملازم حقيقة أو حكما، وهذا الفهم من معالمه أن تكون عبدا شكوت وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. تحصيل العلل نور، تحصيل الفهم نور من الأنوار، فهو قدر مشترك ويتفرد إذا سكتت المقامات. إذا هو قدر مشترك بين المقامات على اعتبار، ويتفرد إذا سكتت المقامات، فلن تكلم سكتت المقامات أنت بحاجة إلى مقام التعبد. إذا هو تعبد مخصوص في أزمنة مخصوصة على هيئة مخصوصة كما سنبين، لتحصيل حكم أو حكمة أو علة أو فهم. لا نتحدث عن قيام ليل من أجل تحصيل مقام القرب، وإنما نتحدث عن مقام التعبد الذي هو وسيلة أو ذريعة من الذرائع الكاشفة، ليس عن الأحكام والحكم، الكاشفة عن الأدوات التي بها تكشف الأحكام. لهذا يحتاج إلى ضبط هذا مقام التعبد. ثالثا لا ينتج مقام التعبد أحكاما أو حكاما بذاته، وإنما يحيل على مفاتيح فك الألغاز. ما هي المفاتيح؟ لخصناها في المقامات. يحيل على مفتاح من مفاتيح فك الألغاز حتى نستبعد. أنا أتحدث عن الإلهام، أو حدثني قلبي عن ربي ليس في هذا المقام. تحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تحديثه لا يمكن أن يخرج على أنه إلهام، ليس إلهاما، وإنما هو نور قذفه المولى عز وجل، أو هو فهم قذفه المولى عز وجل في روع عمر بن الخطاب، لأنه واحد ما تنزلش عليه الأحكام، يعني لا يلهم الأحكام، حتى لو ألهم فلا عبرة لحكمه حتى يؤسس له بمستندات شرعية. عمر بن الخطاب ألهم ماذا؟ أن تتخلى هذه الأمة عن سهم المؤلفة، عن سهم تأليف القلوب، وهذا دل عليه دليل. تخلف عن حديث سلب القتيل، من قتل قتيلا فسلبه فله سلبه، قال سلبه لبيت مال المسلمين. تغير الحكم في سواد العراق لما فتح العراق الأصل أن تقسم بين الغانمين، هو أراد أن يجعلها وقفاً على المسلمين. هل وافق الصحابة على هذا الإهانة؟ لم يوافقوا، بدليل أن عمر الخطاب قال زدت أراجعهم حتى مأنت قلوبهم. وشوف الاستدلالات العمرية على ذلك التخريج، فوجدتها استدلالات مخرجة على مقام الملازمة، على مقامات الملازمة في التشريع. علم وأحال أن من قتل قتيلا سهم تأليف القلوب، توزيع الغنائم على الغانمين إنما تدخل في باب الإمامة وباب السياسة الشرعية، أحكام الإمامة. وحكم الإمام منوط بتحقيق المصلحة، والمصلحة الآن في هذا الزمان أن تتغير تلك الأحكام، فلا يكتفى بالإلهام في صناعة الأحكام، وإنما إلهام وعند الخصومة تطالب بالمستندات والأدلة. وليست المستندات يسيرة، لأنه تخالف أصل من الأصول، فنحتاج إلى ذلك المقتضي المتواتر حتى تطمئن القلوب. فكان إجماعا، سكت الناس فكان إجماعا، فتأيد إلهامه بالإجماع المستند إلى أدلته. إذا لا ينتج مقام التعبد لوحده أحكاما وحكما، وإنما يحيل على مفاتيح فك الألغاز. مقام التعبد هذا له وجهان، له وجهان. الوجه الأول الحمل على التعبد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التدرع بالتعبد في التحصيل. مقام التعبد يحتمل وجهين، الحمل على التعبد والتذرع بالتعبد في التحصيل. الحمل على التعبد هذه غاية ينتهي إليها المتعنت المجهود المكبل الناظر المنعم في النصوص الشرعية، إن عاجز عن تحصيل الأوصاف حتى تخلصت نفسه من حظ نفسه، وبلغ الجهد الاجتهاد أن يبلغ الجهد أن تتخلص نفسه عن المزيد لا يستطيع أن يزيد من حيث النظر. ماذا يفعل؟ يحمل مسألة على التعبد. إذن مقام التعبد هنا غاية، والثاني التذرع بالتعبد في التحصيل، وهنا صار وسيلة. إذن ماذا نقول؟ مقام التعبد بين الغاية والتذرع، هذا المقام الذي نتحدث عنه، مقام التعبد بين الغاية والتذرع. قد يكون وسيلة لتحقيق شيء، وقد يكون الأصل فيه أنه غاية وصل إليها المكلف بعد استنفاذ كل الطاقات وبذل كل المشقات. ولهذا نحتاج إلى تعريف لمقام التعبد، هذا أول ما ينبغي أن نبدأ به بعد هذه التوضيحات. ما حقيقة مقام التعبد؟ إذا بينا بعض أقسامه، ويمكن أن يدخل هذا في البيان المجمل، البيان المجمل. أما البيان التفصيلي شرحناها في المنهجية، البيان التفصيلي يكون بذكر ما يفصل به المقام عن المقامات الأخرى، وهذا مهم في المنهجية العلمية. في المنهج الأصل في المنهج أن تبين جنس الشيء بيانا كليا، لتدخل بعد ذلك إلى الجنس لتفصيله عن أنواعه. هكذا المنهج في البحوث العلمية وفي التحصيل العلمي وفي عرض المسائل. تبدأ أولا بالبيان المجمل، والبيان المجمل ما هو؟ دائرة كبيرة فيها أنواع مختلفة، ثم بعد ذلك تفصيلا تفصيل النوع عن أنواعه، وهذا ما يسمى بالبيان التفصيلي. وحتى نفصل فنفصل بذكر الحقائق، بذكر الحقائق. هذا المنهج الذي تحدثنا عنه بذكر الحقائق. وذكر الحقائق يحتاج منا ذكر الحقائق اللغوية والشرعية والاستباحية والعلاقة، ثم ذكر الأقسام، ويلتمس من الحقائق ماذا؟ الشرائع والضوابط، لأن الشريعة معيار لا تطلق الحد على الغالب، فإنها تحيلك على جملة من المسالك والمقامات، ولكن لا تطلق لك الحد على الغالب، وإنما تضبط وتشترط. والشروط والضوابط من أين تحصل؟ تحصل من الحقائق، لأن مقام التعبد لو ذهبت لتجمع ما دون في مقام التعبد لن تجد كتابا واحدا. ولا أقول هذا عن طريق استقراء ناقص، وإنما استقراء تام، لن تجد كتابا في مقام التعبد. فماذا تفعل؟ تحتاج إلى أن تؤسس لمقام التعبد. كيف تؤسس؟ عن طريق الحقائق اللغوية والشرعية. تؤسس للغة، تتتبع اللغة في الشرع الوردة، ثم من حيث الاصطلاح حقيقته، ثم من خلال الإطلاقات اللغوية تحدد شرائطه وضوابطه لتبين أقسامه، ثم تبين حجية هذا المقام، أين تتجلى حجية هذا المقام، وأين يترجم هذا المقام، كيف نترجم هذا المقام. وبهذه الطريقة يكتمل عندنا البحث. فنبدأ بالحقيقة اللغوية لمقام التعبد إلى أن نصل إلى بيان الاستراحة. إذا الحقيقة اللغوية كيف نصنعها؟ اتفقنا أن الحقائق اللغوية، الحقيقة اللغوية نصنعها بتتبع ذيول اللفظة في قواميس اللغة العربية. المقام شرحناه في أول حصص، حيث الإقامة عند ذلك المسلك، أن تقيم عنده. بقي أن نبين حقيقة ما معنى التعبد. تحصيل الحقائق اللغوية اتفقنا أنه يكون بتتبع الذيول اللغوية من اللسان، من اللسان، ونطبق عليها منهج السبر والتقسيم، يعني الجمع والاختبار. السبر والتقسيم هي في الحقيقة التقسيم والسبر. التقسيم هو الجمع والسبر والاختبار. كيف نختبر؟ بأن نجمع ما تكثر من معاني تحت قدر مشترك. يعني ممكن نجمع 100 معنى، هل يعقل أن تسرد تلك المعاني أم أن نبحث لها عن قدر مشترك؟ نبحث لها عن قدر مشترك، لأن النظر في الحقيقة لا يستوعب كثرة الجزئيات إلا إذا ربطته بكليات معلومة تحدد تحديد أصابع اليد كما ذكرنا. إذا تجمع الذيول. ثانيا، نبحث عن القدر المشترك بطريقة تلخيصها تحت إطلاقاته. لنقول تتبعت كلام العرب في التعبد فوجدته على إطلاقات، منها الإطلاق الأول، سجل الإطلاقات، وهذا عمل يسمع من القواميس، طبعا ليس على هذا الترتيب القاموس. الإطلاق الأول في معنى التعبد هو القائم بالعبادة، لتطلق على القائم بالعبادة. تقول إيش دورك؟ لسنا في الحقائق الاصطلاحية، هذا ليس دورك. والمتذلل للمعبود، متذلل للمعبود. نحن في مواطن التوثيق الآن، ما جمعناه وطبقنا عليه منهج القدر المشترك. منه الإطلاق الثاني التكريم والتعظيم، الإطلاق الثالث الطاعة والتنسك، وكأني بمخيلتك تذهب إلى استنطاق الشرائع والضوابط من خلال هذا النقل، أليس كذلك؟ لأن عندما تسمع التعبد المتذلل مقام التكريم والتعظيم الطاعة والتنسك، كأني بك الآن بدأت تتخيل حقيقة مقام التعبد. الإطلاق الرابع الحرص والندامة والبكاء، وهذا ليس في العندي من القوانيس، جمعنا ما تناثر وحطيناه في عناوين مشتركة. الخامس الأنفة والحمية، حمية حقيقة هذا لا ينقص المتشرعين، حمية. القوة والصلابة السادس، القوة والصلابة والبقاء، الامتناع والصعوبة السابع، الامتناع والصعوبة، وأخيرا الثامن الملازمة والديمومة، الملازمة والديمومة. طبعا المستحضر النصوص القرآنية يعرف مواقع هذه، يعني الملازم للآيات القرآنية يعرف مواقع كل إطلاق من هذه الإطلاقات. هذه خلاصة ما قالته العرب في موضوع التعبد. نشرح شرحا مجملا، القائم بالعبادة والمتذلل للمعبود ماذا أستمس منه؟ يعني عود نفسك على أن ينتقل خيالك من موجود إلى تحصيل مفقود. القائم بالعبادة والمتذلل للمعبود، تقول هذا ركن العابد، إذا المقام التعبدي يقتضي عابدا. ما شروط العابد التذلل؟ هكذا تسمع في المقام، أن يتذلل في المقام، نعم، للمعبود أكيد. التكريم والتعظيم، تكريم من؟ تكريم المعبود شرطه في العابد. الطاعة والتنسك، هذه تلبية الأوامر والانتهاء عند النواهي. الحرص والندامة والبكاء، تغلقت الأبواب للمعاصي والمعصية تحتاج إلى بكاء وندامة، وأن تحرص عند الباب، أن تحرص عند باب حتى تمحى الخطايا. الأنفة والحمية، هذه تتبعك إلى بذل الجهد في التعصير. الأنفة والحمية لا بد أن أحصل، أن أحصل حكما أو حكمة. القوة والصلابة والبقاء، هذا الصبر على الطاعات في أزمنة الفتن، ونحن في فتن. لا أتحدث عن فتنة التعري أبدا، وإنما نتحدث عن فتنة المتشرعين فيما بينهم. في مخابر التشريع تجد في البلد كقطع الليل المظلم، فتبني غيرك يهدم. وبحجة ماذا؟ بحجة التدين، بحجة الإسلام وإلغاء الآخر. يعني أنا ربكم الأعلى، يعني منهجي هو الصواب ومناهج غيري إلى البحر، يقذف بها إلى البحر. هذا الفتنة التي نتحدث عنها، وهي أشد من فتن الشوارع. فتن الجامعات والتشريعات أعظم من فتن الشوارع. الصبر على الطاعات في أزمنة الفتن، أن تصبر على منهجك مهما لاقيت، الامتناع والصعوبة. طبعا قال يغلق أو تغلق دونك الأبواب ليسمع تضرعك، يسمع مولاه تضرعك. والملازمة والبينونة إشارة إلى مقام التعبد، أي الإقامة الدائمة عنده. هذه جولة محصرة بطريق من قدح في الأذهان عند الاستماع إلى هذه الأقوال. ممكن أن ننتهي إلى جمع بين هذه الإطلاقات، فماذا نقول؟ مقام التعبد في لغة العرب ما هو؟ اكتبوا هذا البيان النهائي، هو الصبر والتذلل. الصبر والتذلل عند المتعبد المجهود، عند المتعبد المجهود بالطاعة والشكر، تعظيما وتكريما وملازمة، تعظيما وتكريما وملازمة. ماذا فعلنا في هذا التعريف؟ جمعنا هذه الإطلاقات في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. إذن الصبر والتذلل عند المتعبد المجهول بالطاعة والشكر، تعظيما وتكريما وملازمة. هذا ليس تعريفا استراحيا، وإنما هو بيان جامع لما تناثر من هذه الإطلاقات. هذه الإطلاقات قبل هذه الصناعة ماذا كانت؟ كانت عبارة عن ألفاظ بشواهدها الشعرية وبمقولات العرب فيها في القواميس، فأعيد سهرها من جديد بالسدر والتقسيم لتجمع بهذا الترتيب، لنعيد الاعتبار الحقائق اللغوية. الحقائق اللغوية مهجورة في المناهجين العلمية، وعليها التعويل في صناعة الأبحاث وفي تصور الأشياء. التعويل على الحقائق اللغوية التي أضحت من المهجورات في البحث العلمي، حتى الناس أصبحت تهزم لما إطالة النفس في الحقيقة اللغوية، أن تأتي بإطلاقات وتجمع كل شاردة وواردة، كيف يتم التصور بدون الرجوع إلى لغة العرب؟ لن تتصور تصورا صحيحا إلا بالرجوع إلى اللغة العربية. نعم تفضل. ما شاء الله، هذا بقى لها لكن ما شاء الله. إذا لا تخرج، زيد على ذلك المعاني الشرعية، الحقيقة الشرعية. إذا تتبعت موارد التشريع في مقام التعبد ماذا تجد؟ لا تجدها تخرج عن ثلاثة أشياء: أولا الإقرار، ثانيا الخضوع، ثالثا الطاعة. الإقرار والخضوع والطاعة. وهذه الصناعة يدل عليها كتب الفحول. ابن جني عندما أراد أن يشرح كلمة القصد ماذا قال؟ قال تنحصر القصد، تنحصر في العزم والنهوض والتوجه نحو الشيء على اعتباره أو جوهره. اجمعها في الكلمات. نعم، بمعنى أن كل ما سيقال في هذا الموضوع لا يخرج عن هذه الكلمة، كلها تأوي إلى هذه الكلمة. فنقول هي إقرار وخضوع وطاعة. الحقيقة الاصطلاحية، نريد أن نتحدث عن الحقيقة الاصطلاحية. الحقيقة الاصطلاحية لمقام التعبد مبنية من الحقائق اللغوية. طبعا سأتلو عليكم تعريفين تم جمعهما من خلال التتبع اللغوي سجل التعريف الأول نسجل التعريف الأول. ماذا قلنا؟ قلنا يعني سبقنا الأحداث وقلنا بأن مقام التعبد يعرف باعتبارين، إما أن يكون غاية وإما أن يكون ذريعة. سنعرفه باعتباره غاية أو باعتباره ذريعة. التعريف الأول هو التفسير البياني. ذكر التعريف بعد أن حدثها هو غاية. التفسير البياني بهيئة مستحسنة، التفسير البيان بهيئة مستحسنة حيث ذرائع التذلل المحمود، حيث ذرائع التذلل المحمود توكؤا على نهج الاستقامة، توكؤا على نهج الاستقامة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني حمل ما غابت علله، حمل ما غابت علله وحكمه على قصد الامتثال دون تشريك، على قصد الامتثال دون تشريك. إذا هو الثاني الغاية والأول وسيلة. الأولى تفسير البياني لهيئة مستحسنة، وسيلة لتخريج قصد. حمل ما غابت علله وحكمه على قصد الامتثال دون تشريك هذا الغاية. متى يكون الحمل؟ إذا سكتت العلل وسكتت المقامات تضرع المكلف لكي يفتح عليه. هذه بالنسبة للتعريفات. طبعا هناك حديث عن ذكر الأقسام، اسمحوا لي أن أكتفي بهذا القبل حتى أشير إلى أنه بالنسبة للحصص المقبلة نحن توقفوا أسبوعين هذا الرغلة نأخذ أسبوعين وأظن الأسبوع الثالث نواصل إن شاء الله. كم يكون تاريخ الأسبوع الثالث؟ مهم حدد التاريخ. وأعتذر عن هذا الاختصار، أسأل مولى عز وجل أن يبارك فيكم، أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أمين. متى؟ خمسة أبريل يوم الثلاثاء إن شاء الله.